وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء متجدد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، وموعدنا في هذا اللقاء هو كتاب الأيمان. والأيمان جمع يمين، والمقصود به الحلف. ويطالعنا في الصفحة الأولى من الكتاب هامش مهم، وفيه بيان سبب اليمين وأنواع اليمين ومشروعية اليمين وحكم اليمين. فيقول: سببها قصد الحالف إظهار صدقه في قلب السامع. سببها والغاية من الحلف أنه يقصد إثبات صدقه في قلب السامع وروعه، يؤكد قوله وإخباره باليمين، أو حمل نفسه على الفعل أو الترك، حمل نفسه على الفعل أو الترك، كأن يحلف ويقسم ليفعلن كذا من الخيرات، فيجعل اليمين سببا لحمل نفسه على الفعل، أو ليتركن كذا من المنكرات التي يجاهد نفسه، فيأتي باليمين ليحمل نفسه على ترك المنكر، لعلمه أن مخالفة اليمين يترتب عليها جزاء شاق وهو الكفارة. وشرطها كون الحالف مكلفا، لأن التكليف يعني المكلف هو الذي يوجه إليه الخطاب، خطاب الشرع. وإحنا عارفين شروط التكليف هي العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. نعم. فمن لم يتوفر فيه شرط من هذين الشرطين فليس مكلفا، فلا تعتبر يمينه ولا تنعقد. وركنها اللفظ الذي ينعقد به اليمين، وألفاظ اليمين سيأتي بيانها. وحكمها يعني الأثر المترتب على اليمين، الحكم بمعنى الأثر، لأن الحكم يأتي بمعنى الحكم التكليفي وبمعنى الأثر، بمعنى الحكم التكليفي خطاب الشارع الموجه للمكلف بالفعل أو الترك، وبمعنى الأثر المترتب، فهنا يقول حكمها البر، يعني الأثر المترتب عليها أن حكمه يكون بارا بيمينه مع بقاء اليمين. والكفارة عند فوات البر، يعني عند وجود الحنث في اليمين أو الحنث في اليمين، والكفارة عند فوات البر. ويقول: واليمين نوعان، يمين بالله ويمين بغيره. فاليمين بالله مشروعة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، منها قول الله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، وده من ألفاظ اليمين التاء، و يمين بغيره يقول: وهي مشروعة، والمقصود باليمين بغير الله تعلق الجزاء بالشرط، تعليق الجزاء بالشرط، كأن يقول إن عبده حر إذا فعل كذا وكذا، تعليق الجزاء بالشرط، أو امرأته طالق إن فعلت كذا، فهذا يسمى يمين، يمين اصطلاحا، يسمى يمين اصطلاحا أيضا. يقول: تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو فأنت حر، وما أشبه ذلك. لماذا عدت يمين؟ قال: لأنه التزم حكما بالشرط، التزم حكما بالشرط، وله ولاية الإلزام، له أن يلزم نفسه، كما في النذر الذي من جنسه واجب، له أن يقول: لله علي صوم كذا، من غير الواجبات، فيكون حكمه وجوب البر، وجوب البر. وكذلك هنا إذا قال لزوجه: إن فعلت كذا فأنت كذا، فله ولاية الإلزام على نفسه، وكما لو قال لعبده: إن فعلت كذا فأنت حر، فإن فعل كذا يصير حرا بحكم الشرع، ولا يستطيع أن يرجع في ذلك، وله ولاية إلزامه، أي إلزام نفسه. وهو ليس بيمين وصفا، وإنما سمي يمينا في عرف الفقهاء لحصول ما هو المقصود باليمين بالله. فإذا كان المقصود من اليمين بالله حمل نفسه على الفعل أو الترك، أو إثبات صدقه في قلب السامع، فكذلك تعليق الجزاء بالشرط يحقق نفس الغاية، يحقق نفس الغاية. هو لا يريد لزوجه أن تذهب إلى مكان كذا، فإذا قال لها: إن ذهبت فأنت طالق، فهي تمتنع من ذلك، فيتحقق مقصود الحالف. وكذلك يحفز عبده ويغريه، فيقول: إن فعلت كذا فأنت حر، هو يريده يفعل كذا، فيحقق هذا اليمين العرفي مقصود الحالف. هذا معنى قوله. ثم ذكر ماذا في الهامش؟ بعض التعليقات على النص. يقول الإمام القدوري: كتاب الأيمان، يعني هذا الكتاب في هذا المصنف يشتمل على مسائل الأيمان، وهي جمع يمين، واليمين في اللغة القوة، وشرعا عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. قال: الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس، ويمين منعقدة، ويمين لغو. فاليمين الغموس هي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه، فهذه اليمين يأثم صاحبها ولا كفارة فيها إلا الاستغفار. هذا هو الضرب الأول من أضرب اليمين، النوع الأول اليمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ثم وضحها وعرفها بتعريف محدد يشتمل جميع أنواع الغموس بقوله: هي الحلف على أمر ماض. يبقى أخرج الحال والمستقبل. يتعمد الكذب فيه، يبقى أخرج ما كان مبنيا على ظنه، فهو لم يتعمد الكذب فيه، كأن قال: والله ما رأيت فلانا، وهو زاهل وناس أنه رآه. فهذا وإن كان على أمر ماض لكنه لم يتعمد الكذب فيه، فلا يندرج تحت الغموس. هي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه، كأن يقول: والله ما ذهبت إلى مكان كذا، أو ما قلت كذا، أو ما فعلت كذا، وهو واثق أنه ذهب وقال وفعل، يتعمد الكذب فيما يقول ويحلف ليحمل السامع على تصديقه. فهذه اليمين يمين كبيرة من الكبائر، وتغمس صاحبها في النار. ولما كانت بهذه الصورة وبهذا العظم وتدخل تحت الكبائر، قال: يأثم بها صاحبها، لأن فاعل الحرام يأثم، فما بالك وإن كان الحرام من الكبائر. ثم: لا كفارة فيها إلا الاستغفار، كما هو الحال في فعل الكبائر ومرتكب الكبيرة، كما هو معتقد أهل السنة. أمره مفوض لربه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فلا كفارة لها، فهي أكبر من أن تكفر، أكبر من أن تكفرها كفارة اليمين. وإلا الاستغفار، والاستغفار يعني التوبة، أن يندم على فعله اللي هو اليمين الغموس، وأن يعزم على عدم العود، وأن يرد الحقوق التي اقتطعت بسبب هذه اليمين، لكي تتحقق فيه أركان التوبة النصوح، فيستغفر الله، أي يطلب المغفرة من الله عز وجل، ويرد الحقوق التي اقتطعت بسبب هذه اليمين الغموس. لا كفارة فيها إلا الاستغفار، فلا تدخل تحت قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الآية. وإنما كفارتها الاستغفار، لأنها ليست منعقدة. فهذه اليمين يأثم بها صاحبها، ولا كفارة فيها إلا الاستغفار، وقد ورد فيها الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف على أمر بالله، حلف على أمر بالله ثم لم يوفي، وهو يعلم ذلك أنه لم يوفي، فهذه اليمين يمين غموس. وتسمى اليمين الغموس باليمين الفاجرة. قال: واليمين المنعقدة هي الحلف على الأمر المستقبلي أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة، إذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. الحنث معناه الذنب، والحنث في اليمين بيقتضي الإثم فيها وأنه أذنب، ويقال بلغ الغلام الحنث، يعني بلغ السن التي يؤاخذ فيها بأقواله وأفعاله. ومعنى الحنث في اليمين أنه خالف الأمر الواجب فيها، وقال حنث في يمينه يعني خالف الأمر الواجب فيها، والأمر الواجب هو البر باليمين، فإذا لم يبر بيمينه يكون حنث في يمينه، أي خالف الأمر الواجب فيها. يقول: فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. واليمين له، وده الضرب الثالث من أضرب اليمين، أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه. يعني الفرق بينه على هذا التعريف وبين الغموس هو القصد وعدم القصد، فإن كان قاصدا فغموس، أو غير قاصد وإنما يحلف بناء على ظنه فلغو. واليمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال، لكن هناك في الغموس وهو يتعمد الكذب، والأمر بخلافه، فهذا نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها، وهذا نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها. قالوا: لماذا لم يقل يعني وهذه لا يؤاخذ الله بها صاحبها، وإنما قال نرجو؟ للاختلاف في تفسير اليمين اللغو، فمنهم من عرف اللغو بهذا التعريف الذي ذكره الإمام القدوري، ومنهم من قال هو قول الحالف لا والله وبلى والله، وهو صادق طبعا، لا والله، يعني اليمين حيث لم يستحلف ولم يطلب منه اليمين فهذه لغو لا يؤاخذ الله بها، أما لا والله وبلى والله وهو كاذب لا هذه يمين غموس. إذا قال لا والله ما فعلت كذا وبلا والله فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب فهذه يمين الإيه؟ غموس. لكن المقصود على هذا التعريف أن يقول لا والله وبلا والله وهو صادق، ولكن الأصل في اليمين ألا يحلف المرء إلا أن يستحلف، ولا يجب عليه اليمين إلا في مجلس القضاء، والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلهذا قال فهذه أي هذه اليمين نرجو ألا يؤاخذ الله بها صاحبها. هو مكثر من الحلف دون أن يستحلف ودون أن يوجد داعي، فهذا أولا واقع في الكراهة وهو صادق، وهو صادق، هذا لا يخلو تعوده هذا عن كراهة. فإذا كذب في يمينه فننظر إما غموس وإما منعقدة. نعم يكون عليه كفارة. نعم يكون. وهذا تعويض أن يدفع، هو هذا الذي يجعله لا يحلف بعد ذلك أن يدفع حتى يتعود ضبط كلامه وضبط لسانه، فاتركوه يدفع ثم عودوه يعني في الأول، لكن اتركوه لكي يعذر نفسه بنفسه. فهذه نرجو ألا يؤاخذ الله بها صاحبها. ثم شرع في بيان فروع كتاب الأيمان فقال والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء. القاصد والمكره والناس، يبقى القاصد يعني المتعمد في اليمين، والمكره الذي يفعل يحلف اليمين جبرا. القاصد في اليمين بيؤاخذ بها بيمينه، وكذلك المكره، فكيف يكره على اليمين؟ يكره على اليمين اللي هي التي من النوع الثاني ممكن، ممكن، ومن النوع الأول ممكن أن يجبره على أن يتلفظ بألفاظ اليمين سواء من النوع الأول أو من النوع الثاني، فيترتب على اليمين حكمها، حكمها يترتب عليها حكمها سواء كان عامدا أم كان مكرها أم كان ناسيا. ناسيا بمعنى أنه حلف لا يكلم فلانا مثلا، أو لا يدخل مكان كذا، أو لا يفعل كذا، ثم نسي اليمين ففعل، ثم تذكر أو ذكر، فهذه يترتب عليها حكم اليمين من القاصد وإن كان ناسيا. وكذلك المكره على تطليق زوجته، أو المكره على الحلف بالطلاق لا يفعلن كذا، فحلف بالطلاق لا يفعلن كذا مكرها ففعل، يقع وتطلق زوجته. هذا مذهب الحنفية، ونحن نشرح مختصر في فقه الحنفية. قال والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء، ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء. أيضا من فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا، يعني قال أنه ليشربن كذا فأكره على الشرب ضر في يمينه، أو لا يشرب أو لا يشرب كذا فأكره على الشرب يبقى حنث في يمينه، يبقى حنث في يمينه. فالمكره والعامد والناس سواء. ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا سواء أيضا. ثم قال واليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم أو بصفة من صفاته كعزة الله وجلاله وكبريائه إلا قوله وعلم الله، يعني وأقسم بعلم الله لأن هذا قسم بمعلوم الله عز وجل، ومعلوم الله عز وجل ليس اسما من أسمائه ولا صفة من صفاته. قال فإنه لا يكون يمينا. وإن حلف بصفة من صفات الفعل كغضب الله وسخطه لم يكن حالفا. الصفات فيها صفات ذات وصفات للفعل، فصفة الفعل هي الصفات التي يتصف بها المولى سبحانه وتعالى ويوصف بأضدادها أيضا، فيقال الله خلق كذا ولم يخلق كذا، ها الله أحيا فلان وأمات، فيوصف بها وبضدها. أما صفات الذات فهي صفات يوصف المولى بها ولا يوصف بأضدادها. فإذا حلف بصفات الفعل لم يكن حالفا. قال ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالحلف بالنبي والقرآن. وهذا في عصر الإمام القدوري لأنه لم يكن مشهورا هذا، وإنما فيما بعده حقق الإمام الكمال بن الهمام أن، وقد كان الحلف بالقرآن يعني معروفا في عصره، فقال يكون ذلك يمينا، والقرآن كلام الله عز وجل وهو صفة من صفات الله عز وجل فينعقد اليمين بالقرآن. والكعبة يعني الحلف بالكعبة لا ينعقد. نعم. فباب الأيمان كله مبني على نصوص وقواعد. النصوص هي تلكم الآيات الموجودة في الصفحة الأولى في الهامش، وفي قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الآية في سورة المائدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وهديه صلى الله عليه وسلم بأن من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ونحو ذلك. والنهي عن الحلف بغير الله لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ونحو ذلك من النصوص. ثم من القواعد الفقهية بناء الأيمان على العرف، بناء الأيمان على العرف. فمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث في يمينه، وإن كان القرآن سمى السمك لحما في قوله لحما طريا. فهذه هي القواعد التي يبنى عليها باب الأيمان كله. ولذلك الإمام الكمال بن الهمام قال الحلف بالقرآن يكون يمينا لما تعارف الناس الحلف بالقرآن. قال والحلف بحروف القسم، وحروف القسم الواو، كقوله والله ربنا ما كنا مشركين، والله، والباء كقوله بالله، والتاء كقوله وتالله لأكيدن أصنامكم، وقد تضمر الحروف فيكون حالفا كقوله الله لا أفعل، الله لا أفعل، والمعنى والله لا أفعل. نعم. وقال أبو حنيفة إذا قال وحق الله فليس بحالف، ولأن قوله وحق الله يعني وما طلبه الله من العباد، يعني لأن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. وإذا قال أقسم لأفعلن كذا، أقسم فقط، أو أقسم بالله سيان، فهو يمين، فكلمة أقسم من ألفاظ اليمين، ويترتب عليها حكم اليمين، وإن لم يقل أقسم بالله، فكلمة أقسم أو أحلف فهي يمين، أحلف لأفعلن أو أحلف ما فعلت ينعقد بها اليمين. أو قال أشهد أو أشهد بالله فهو كذلك حالف، وكذلك قوله وعهد الله وميثاقه، وعلي نذر أن أفعل كذا إن حدث كذا، أو أن أفعل كذا بدون ربطه بالشرط، فمن قال علي كذا قال كأن يقول علي ذبح شاة أو علي صوم يوم ونحو ذلك، فانعقد يمين وعليه الوفاء بما قال، لأن له سلطة إلزام نفسه ما دام قد حلف على أمر مشروع أو من جنسه واجب، من جنسه واجب من باب أولى. ولذلك لو قال علي نذر أو علي نذر لله أو وإن فعلت كذا فعلي كذا فهو يمين وتنعقد يمين. وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر ففعل فهي يمين، وكفارتها كفارة يمين، يعني يترتب عليها حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم التكليف أنه يأثم بهذا القول، أنه يأثم بهذا القول، يعني لو قال هو كافر إن لم يشرب هذا الماء وشرب الماء هو ضر في يمينه، هو ضر في يمينه، لكنه آثم، حكمه التكليفي أنه إيه؟ أنه آثم. فإذا لم يشرب فحكم التكليف أنه آثم لأنه قال هذا اللفظ، ويترتب عليه كفارة اليمين، ويترتب عليه كفارة اليمين. لا يكفر، الراجح في المذهب أنه لا يكفر بذلك، إلا في مسألة أن يحلف على أن يقول ذلك على الماضي وهو يعتقد ذلك، وهو يعتقد ذلك، الراجح في المذهب أنه يكفر إذا قال أنه يكون يهوديا لو كان فعل كذا، لو كان فعل وهو يعلم أنه فعل كذا، هذه من اليمين الغموس عدت غموس، وهل يكفر أو لا يكفر خلاف في المذهب، خلاف في المذهب، لكن هي غموس، هي غموس. نعم، لكن في هذا بهذا اللفظ، لو قال بهذا اللفظ على الماضي هل يكفر أو لا؟ لعلنا نجد هذه في الشرح الذي أمامنا. أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر فهو يمين، لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع، فقد اعتقده واجب الامتناع، هذا هو معنى اليمين، اعتقده واجب الامتناع، فإذا فعل فيبقى عليه ما على الحالف. وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا، كما نقول في تحريم الحلال، وأن تحريم الحلال يمين، لو قال هذا الطعام حرام علي أكله فأكله فهو ليس عليه حرام، لكن لو أكل يحنس عليه كفارة. ولو قال ذلك لشيء قد فعله في الماضي أهو فهو الغموس، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل، يعني كما لو قال إن فعلت كذا في المستقبل فهو كافر أو فهو يهودي أو نصراني. هذا معنى قوله إيه؟ ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل. وقيل يكفر، وقيل يكفر، اضبطها يكفر لأنها ليست يكفر، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى، فصار كما إذا قال هو يهودي هو نصراني هو كافر. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما، يكفر فيهما يعني في الماضي وفي المستقبل، إن كان يعتقد أنه بقوله كذا يكفر إن حنث فيكفر بذلك. فالأمر يعني شديد وليس هينا، فلا يتلفظ بهذه الكلمات. يستعمل هذه الكلمة بعض العوام ممن رق دينه ويقول عليه الحرام، فهذا يسأل عن قصده وعن نيته، فمنهم من يعتقدها أنها تحرم عليه زوجته، والتحريم إما يكون بالطلاق البائن وإما يكون بالظهار، فيسأل عن كل ذلك. وإن كان لا يقصد شيئا فهذا يمين يكفرها كفارة اليمين، والله أعلم. وإن قال علي غضب الله أو سخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف، فليس بحالف، وإنما يوصف بأنه صادق أو كاذب بناء على حقيقة الأمر والواقع في نفس الأمر. ثم انتقل بنا الشيخ الإمام إلى بيان كفارة اليمين، وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالعطف بأو يجعل هذا الواجب من قبيل الواجب المخير. فالحالف إذا حنس في يمينه وكانت يمينه منعقدة عليه كفارة، والكفارة أحد هذه الأشياء الثلاثة على التخيير. فإن عجز عن واحدة من الثلاثة فعليه صيام 3 أيام. فإن كان لا يقدر على الصوم أيضا فهو في ذمته إلى أن يموت، فإذا ما وجد كفارة قبل موته وجب عليه ذلك، فإذا لم يكفر كان آثما ويجب عليه أن يوصي بالكفارة قبل موته. نعم. وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار، يعني مطلق الرقبة سواء كانت رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، صغيرة أم كبيرة، ذكر أم أنثى، للإطلاق في النص القرآني الكريم. يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار، وعندكم بيان وتفصيل الرقبة في الظهار في صفحة 469. قال وإن شاء عتق رقبة وإن شاء كسى 10 مساكين، يعني هو مخير، كل واحد ثوبا فما زاد، يعني الثوب كحد أدنى وما زاد على الثوب فهو زيادة على الواجب، وأدنى الثوب ما تجزئ فيه الصلاة، وأدنى الثوب ما تجزئ فيه الإيه؟ الصلاة. وإن شاء أطعم 10 مساكين كالإطعام في كفارة الظهار، يعني الإطعام أيضا في كفارة الظهار، إنه إما يطعم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر، أو إن أطعمهم يعني طعاما صالحا للتناول يطعم الواحد وجبتين، فإن جاءهم بوجبات جاهزة فيبقى يطعم 10 كل واحد وجبتين غداء وعشاء. وإن شاء أطعم 10 مساكين كالإطعام في كفارة الظهار. فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات. فإن لم يقدر يعني لا يصير إلى الصيام إلا إذا عجز عن الخصال الثلاثة، عجز عن عتق الرقبة وعجز عن الكسوة وعجز عن إطعام 10 مساكين. في هذه الحالة فقط عند العجز يصير إلى الصيام، والصيام 3 أيام متتابعات. وفي القرآن الكريم فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، وإنما كانت متتابعات لما روي في قراءة سيدنا عبد الله بن مسعود متتابعات، فجعل قوله متتابعات، وهي اللفظ هذه ليست قرآنية فليست متواترة، جعلت كالتفسير والتوضيح والبيان لصوم 3 أيام. فلا أقل من أن يكون قد علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فلها حكم الحديث المرفوع. قال: وإن شاء أطعم 10 مساكين كالإطعام في كفارة الظهار، فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام 3 أيام متتابعات. ومركز على هذه المعلومة، لأن كثير من الناس يتصور إن كفارة اليمين هي 1 من 4، هي 1 من 4 بالخيار، فيستسهل الأمر ويقول إذا أفتأ يقول له صم 3 أيام دون أن يعلم قدرته على الكسوة أو الإطعام، وهذا خطأ مشهور بين الناس، فلنتنبه إليه عند الفتوى. يعني فيه ترتيب بين الصيام لا يكون إلا عند العجز عن 1 من 3، أما في 3 فهو مخير. 3 يعني لو كان يستطيع يعتق رقبة ويستطيع أن يكسو 10 مساكين ويستطيع أن يطعم 10 مساكين، والإطعام ليس بثمن الكسوة والكسوة ليست بثمن العبد، في تفاوت وربما تفاوت كبير بين 3، لكنه مخير، فمتى فعل أي خصلة من الخصال أجزأته إن كان قادرا على 3، إن كان قادرا على 3، لكن لا يجوز له الصوم، لا يجوز له الصوم. بل لو كان عاجزا عن 3 ثم شرع في الصوم فصام 1 وصام 2 وشرع في 3 فاستطاع أن يطعم، استطاع أن يطعم، لا يجزئه الصوم، لا يجزئه الصوم، ويجب عليه أن يطعم. أما إذا عجز عن 3 فشرع في الصوم فصام 1 والـ2 والـ3 ثم تيسر له الإطعام، فهذا لا يلزمه الإطعام، لأنه قد كفر عن يمينه بالصيام وهو عاجز عن الإطعام، فوقع صومه كفارة صحيحة. هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 10 أيام؟ الجواب نعم. عشرة أيام ولو متفرقة، نعم. لكن لا يعطي طعام 10 مساكين لمسكين دفعة واحدة، لا يعطيها دفعة واحدة، لأنه لو أعطاه ملكه، فمدام ملكه ممكن يطعمه لمسكين وممكن يطعمه لغير مسكين، هو هيطعم منها يوم وهيطعم الباقي لآخرين، فلا يجوز هذا. يعطيه يوما يمكن، ويعطي 10 في يوم ممكن، ويطعم 5 في يوم و5 في يوم ممكن، يسبق عليه أنه أطعم 10 مساكين. فإذا أطعم مسكينا واحدا في يوم وهو في اليوم الثاني، فكأنه أطعم اليوم مسكينا وغدا أطعم مسكينا وهكذا. ثم قال: فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه. وهذه من مسائل الحنفية أيضا، يختص الحنفية بالقول بعدم جواز الكفارة عن اليمين إلا بعد الحنث، فما لم يحنث لم تجب عليه الكفارة، فإذا كفر عن يمينه فيكون قد كفر قبل وجود الكفارة عليه. أو لأي سبب، يعني لأي سبب إن قدم الكفارة على الحنث في مذهب الحنفية لا يجوز، وعند غيرهم يجوز. وذلك للخلاف في الحديث من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر. وفيه رواية في الحديث تفيد أنه يكفر ويفعل الذي هو هو خير، فأخذ الحنفية بالأحوط في هذه المسألة أن التكفير في اليمين لا يكون مجزئا إلا بعد الحنث. نعم. فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه. في التوضيح هنا يقول لعدم وجوبها بعد، لأنها إنما تجب بالحنث، ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه صدقة. يعني لو كفر قبل اليمين قبل الحنث في اليمين فأطعم المسكين ثم سأل فقيل له لا يجزئك، فلا يسترد ذلك من المسكين لأنه قد وقع صدقة في يد من هو مستحق للصدقة. فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه. ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو لا يقتلن فلانا فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه. ينبغي بل يجب، بل يجب أن يحنث، يحنث يعني يصلي، يبقى حنث في يمينه، لأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر ودي ملهاش كفارة، الوقوع في هذا ليس له كفارة. ويكلم أباه، لأن الامتناع وهجر أباه كبيرة من الكبائر. ولا يقتل فلانا، لكن لو قال لا يقتلن فلانا فهذا غير مؤقت، غير مؤقت. لكن لو قال لا يقتلن فلانا اليوم أو غدا أو هذا العام فيبقى وقت. فإذا وقت يبقى لا يفعل ويكفر بعد مضي الزمان، ويكفر بعد مضي الزمان عشان يبقى اسمه حنس. لأن لو قال لأقتلن فلانا هذا الشهر فهو لم يحنس، لا يحنس إلا بمضي الشهر دون أن يقتله، فحينئذ يكفر عن عن يمينه. لكن لو قال لأفعلن كذا من المعاصي مطلقا، لأفعلن كذا من المعاصي، فيحرم عليه أن يفعل المعصية، لكنه لا يحنث إلا في آخر حياته، فيبقى ده واجب عليه أن يوصي بالكفارة، لا يفعل المعصية ولا يحنث إلا في آخر عمره. وفي آخر أمره لا يستطيع أن يكفر، فيبقى بيوصي بإخراج الكفارة. أيوة، في الحالة دي يجب عليه أن هو يترك المعصية فيحنس فيكفر فيكفر. نقرأ المسألة دي كده في الشرح. ومن حلف على معصية وذلك مثل حلفه على ألا يصلي أو لا يكلم أباه أو لا يقتلن فلانا اليوم مثلا، اليوم المقصود بها التحديد، تحديد زمان، فينبغي بل يجب عليه أن يحنث ويكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه. فليأت بالذي هو خير يعني هيفعل المحلوف عليه، يعني هيحنس في يمينه ثم يكفر. ومن هذه الرواية قال الحنفية: لا يكفر عن يمينه إلا بعد الحنث فيها. وانظر قيد بقوله لا يقتلن فلانا اليوم، قيد ذلك في الايه؟ في الشرح، لأنه لو حلف مطلقا لا يقتلن فلانا هذا لا يحنس إلا في آخر حياته. من قال لا أدخل دار فلان مطلقا يبقى يحنس متى دخل، متى دخل، وما لم يدخل لم يحنس، وما لم يدخل لم يحنس. أو قال لأدخلن دار فلان يبقى أيضا لم يحنس، لم يحنس، لأن ممكن يدخل النهاردة ممكن يدخل بكرة، لكن إذا لم يدخل حتى مات علم أنه إيه؟ فيوصي أنه يخرج عنه كفارة اليمين إذا لم يدخل دار فلان، يعني إذا لم يضر بيمينه. ففي فرق بين اليمين المطلقة واليمين المقيدة بزمان. اليمين المقيدة بزمان يحنس بمضي الزمان، واليمين المطلقة عن الزمان يحنث في آخر حياته، وتبقى الكفارة عليه واجبة لكن لا يلزم بها الورثة، لا يلزم، لكن يجوز للورثة أن يخرجوا عنه، لكن لا يلزم الورثة إلا إذا أوصى وكان ثلث ماله يكفي لتنفيذ الوصية. فينبغي أن يحنث ويكفر عن يمينه. قال: وإذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه. إذا حلف الكافر ثم حنث في حال الكفر، طبعا الكافر غير مخاطب بفروع الايه؟ الشريعة. في الراجح في المذاهب، فإذا حنث لا كفارة عليه، فليس بعد الكفر ذنب. أو حنث بعد إسلامه أيضا لا كفارة عليه، لأن يمينه لم تنعقد، لأن يمينه لم تنعقد فلا حنث عليه. قال: ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه. لم يصر محرما لعينه، وعليه إن استباحه كفارة يمين. كأن قال لزوجته أنها عليه حرام، أو قال طعام الفلاني اللي عنده ده حرام عليه، فإذا حرمه على نفسه هل يصير عليه حراما؟ لا يصير حراما لعينه، وإنما يصير حراما لغيره لأجل اليمين. فإذا حنث في يمينه تجب عليه كفارة اليمين. فالطعام ليس محرم باليمين لعينه. احنا عارفين الحرام ينقسم محرم لذاته ومحرم لغيره، فلا يصير باليمين محرما لذاته وإنما لأجل اليمين. فإن استباحه فلا حرج وعليه كفارة يمين ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما لعينه، وعليه إن استباحه كفارة يمين. حلف لا يدخل الحجرة الفلانية من حجرات أولاده أو نحو ذلك، ها؟ فهي مملوكة له وهي حلال دخولها له، لكن لأجل اليمين يمتنع. طب فإذا دخل فعليه كفارة اليمين. فإن قال كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك. فإن قال كل حلال علي حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك. يعني فإذا أكل أو شرب حنس في يمينه إلا أن ينوي غير ذلك، أن ينوي مثلا لبس الثياب، ينوي دخول المكان الفلاني، الحلال دخوله بالنسبة له، يبقى إن نوى غير الطعام والشراب فهو على نيته، فإن أطلق يحنث بالطعام أو الشراب. وده احنا محتاجين نعرفه ليه؟ علشان نعرف انه متى يكفر. هو لابد انه سيكفر، لكن متى يكفر؟ لابد بعد الحنس، بعد الحنس. فاذا اطلق فهو على الطعام والشراب، فمتى اكل او شرب حنس فيجوز له ان يكفر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.